أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقذفناها فكذلك ألقى السامري فقذفناها فكذلك ألقى السامري ألقى السامري السامري السامري السامري فقذفناها فكذلك ألقى السامري قال فما خطبك يا سامري قال فما خطبك يا سامري قال فما خطبك يا سامري يا سامري يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به قال بصرت بما لم يبصروا به قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فإما ترين من البشر أحدا من البشر أحدا من البشر أحدا من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ولم يمسسني بشر لم يمسسني بشر يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأما من أوتي كتابه بشمالي بشمالي بشمالي ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين عدو لي إلا رب العالمين عدو لي إلا رب العالمين، وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد المؤمنين، وعن شمائلهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور المنقوش على نواصي الزوريات والزوريون، اللهم ابطل ختم الدجال الأعور المنقوش على نواصي السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم ابطل ختم الدجال الأعور على نواصي الزوريات المغربات المستهدفات، اللهم ابطل ختم الدجال الأعور المثبت للكنوز والدفائر يعملوه، اللهم ابطل ختم الدجال الأعور الموروث على نواصي السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور سيد الأختام، اللهم بطل ختم الدجال الأعور سيد الأختام، اللهم بطل ختم الدجال الأعور المسبب للجلطات الدماغية في السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور المسكن للخواتيم السبعة الشيطانية في السلالة المغربة الزورية المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور الرامز بالكاف والراء على نواصي السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور المربوط بالقرين على يمين نواصي برمز الكاف في السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور أول الأختام في السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور المسبب للحك الشديد على نواصي السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور المهندس الأعظم، اللهم بطل ختم الدجال الأعور المحرك للأعين اليسرى لدى السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور المحرك للأعين اليسرى لدى السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور المقسي لقلوب السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور الثمين جدوله، اللهم بطل ختم الدجال الأعور النمرودي الأول، اللهم بطل ختم الدجال الأعور المربوط بعين الشيطان اليسارية في السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور المهيئ بختمي الزاوية والفرجار في السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور المهيئ بختمي الزاوية والفرجار في السلالة الزورية المغربة المستهدفة، اللهم بطل ختم الدجال الأعور وسحرته من فرسان المعبد، اللهم ابطل ختم الدجال الأعور المتحكم في عقول السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور المقيد بالتالوت الأقدس في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور عاملوا في السلالة الزورية المغربة المستهدفة من درجات الأستاذ العظيم. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور المهيج مع نزول الظلام في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور المؤلم فوق حاجب أعين السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور الممرض لأرجل اليسرى في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور المجدد على يسار أعين الموتى في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور للتطهير العرقي عملوا في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور المسيطر على كل المعتقدات الدينية دبروه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور للدين الجديد الشيطاني بدأوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور المبغض من قراءة سورة الكهف للسلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور المبغض من قراءة سورة الكهف في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور من ساحر عليم دس قدمه على وسط المصحف من سورة الكهف عمدوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور الماسوني الحاكم على كل عفريت ساحر في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور لكراهية الإسلام عملوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور لنفور السلالة الزورية المغربة المستهدفة عن المجتمعات البشرية الإسلامية. اللهم ابطل ختم الدجال الأعور من أجل تكوين المنظمة السرية الشيطانية الماسونية دبروه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الدجال الأعور اليهودي عروقه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الدجال الأعور المعرقن لكل الأسحار إخراجها في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الدجال الأعور القاتل لكل عفريت امتنع عن تنشيط الأسحار في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الدجال الأعور الحارس من قبل كبراء سحرة عفاريت المثلث البرمودي في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الدجال الأعور المغسل لأدمغة السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الدجال الأعور الذي جعل السلالة الزورية المغربة المستهدفة تخرج عن طواعيها من بيتها. اللهم ابطل سحر الدجال الأعور الذي جعل السلالة الزورية المغربة المستهدفة تخرج عن طواعيها من بيتها. اللهم بطل سحر الدجال الأعور المانع من خضوع السلالة الزورية المغربة المستهدفة في عالم القرآن والرقية. اللهم بطل سحر الدجال الأعور المحروس من أصباط سحارة العفاريت الشيطانية الاثنى عشر. اللهم بطل سحر الدجال الأعور المحروس من أصباط سحرة العفاريت الشيطانية الاثنى عشر. اللهم بطل سحر الدجال الأعور المظهر لبعض الحبوب على وسط النواصي سلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر الدجال الأعور المعمول في المغارات الشيطانية الكبرى في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر الشعاع الأزرق لبرمجة السلالة الزورية المغربة على النظام الماسونية الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عامل لختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك منشط لختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مختم لختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك سبطي يحرس ختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عاشق بختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مزيل للعقائد الدينية بختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك من الاثنى عشر كلفوه بختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يظهر ويخفي ختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مجدد لختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك حاكم على كل الأختام بختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مرفرف للأعين اليسرى إشارة لتنشيط ختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مبغض لكل البشر بختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يري للسلالة الزورية المغربة المستهدفة صورة البشر صورة حاقدة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يقسي قلوب السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مانع لكل الأسحار من خروجها عن طريق ختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك قاتل لكل عفريت امتنى عن عمله في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك متزعم بختم الدجال الأعور على كل الأختام في نواصي السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بخضوع البشرية للنظام الماسوني الشيطاني بختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بالتطهير العرقي عن طريق ختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ينزع التآلف بين السلالة الزورية المغربة المستهدفة بختم الدجال الأعور. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك برمودي وضع الهرم في أعلى وعين الدجال الأعور على ظهور السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك برمودي وضع الهرم في أعلى وعين الدجال الأعور على ظهور السلالة الزورية المغربة المستهدفة.